مع الشريف الثاني عشر. المعنوية العقد البيع وعقد النكاح إلى غير ذلك. وكل شرط لازم للعاقل، وهذا يدلنا من أين أخذنا كلمة لازم؟ لازم هذا من الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود. يا أيها الذين من أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الأدلة المؤمنون على شروطهم، كل الأدلة التي تنزل الوفاء بالشروط هي دليل لهذه الكلمة في البيت قوله لازم. وكل شرط لازم للعاقد. وكما يقول لماذا القوم رحمه الله، الشروط بالنسبة للمكلفين كالنذور بالنسبة لرب العالمين. يقول إمام ابن القيم الشروط بالنسبة للمكلفين كالنذور في حق رب العالمين. فمن ناحية النذر، الرجل إذا أوجب شيئا على نفسه لم يكن واجبا من قبل، فكل طاعة يجوز فعلها قبل النذر فهي متأكدة الوجود بعد النذر. وكل شرط يجوز بذله وإعطاؤه قبل الشرط فهو بالشرط آكد وأوجب، فكل شرط لازم للعاقد. كل أناس أو كل رجلين تعاقدان على اتفاق ما لا بد من الوفاء به. وهذا يدلنا على أن الأصل في عقود المسلمين الصحة، وأنه يجب الوفاء بها إلا الشروط الفاسدة. الأصل في عقود المسلمين الصحة. ولا يجوز لك أن تقول لرجل يعمل عقدا مع صاحبه هذا العقد حرام إلا إذا كان معك دليل على أن هذا العقد حرام. أما إذا لم يكن معك دليل فالأصل في العقود الإباحة. ولا تقل له في هذه الحالة هات الدليل على أن عقدك صحيح، لأن الذي ينفي الذي عليه الدليل. فالأصل في العقود الإباحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان ما شرط ليس المقصود بقول في كتاب الله القرآن، ليس المقصود القرآن، ولكن المقصود هنا بكتاب الله حكم الله، حكم الله. والله عز وجل حكم بأن الأشياء الأصل فيها الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن أول أو فهم الحديث على أن المراد به القرآن، كل شرط ليس في كتاب الله أي في القرآن، قال عندنا في القرآن أدلة تدل على أن الأصل إباحة في أمور العقود والمعاملات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان ما شرط ليس المقصود بقول في كتاب الله القرآن، ليس المقصود القرآن، ولكن المقصود هنا بكتاب الله حكم الله، حكم الله. والله عز وجل حكم بأن الأشياء الأصل فيها الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن أول أو فهم الحديث على أن المراد به القرآن، كل شرط ليس في كتاب الله أي في القرآن، قال عندنا في القرآن أدلة تدل على أن الأصل الإباحة في أمور العقود والمعاملات إلى غير ذلك. فيقول كل شرط لازم للعاقد في البيع. البيع معروف، وإعطاء المثمن وأخذ الثمن، إعطاء المثمن السلعة المبيعة وأخذ الثمن، وعكسه الشراء، إعطاء الثمن وأخذ المثمن عكسه الشراء. فيقول في البيع والنكاح، يقول العلماء الأصل في النكاح هو العقد، الأصل في النكاح العقد وليس الجماع، إنما استعمل من باب الكناية على الجماع، وإن الأصل فيه العقد. والنكاح يعني إذا كان الأصل فيه العقد فقالوا كيف هو اصطلاحا؟ النكاح هو عقد يستباح به بضع قصدا بوجه شرعي، عقد يستباح به أو مستباح بضع قصدا بوجه شرعي. قوله عقد للسباحة في بضع واضح، ولكن قوله قصدا احتراز من ماذا؟ احتراز من نكاح ملك اليمين، فإن عقد شراء الرقبة المقصود به التمليك، القصد الأول فيه التمليك ملك الرقبة لا النكاح، إنما جاء النكاح طبعا لا قصدا، ولذلك قالوا هو عقد الاستباحة بضع قصدا لإخراج المرأة المنكوحة بملك اليمين بوجه شرعي لإخراج المنكوحة بالزنا، لإخراج المنكوحة بالزنا. فيقول وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، كل المقاصد كل الأشياء التي يقصدها الناس إذا كان لهم مقصود صحيح فيها العقد فيها لازم، العقد فيها لازم، العقد يكون لازما إذا كان الشرط صحيحا، أما إذا كان فاسدا فيأتي التفصيل على ذلك. فيقول أو التفصيل في ذلك يقول رحمه الله إلا شروط حللت محرمة، الشروط إذا صدمت الشريعة حللت المحرم هي شروط باطلة، أو حرمت الحلال هي شروط باطلة. يعني رجل تعاقد مع رجل عقدا ربويا حل ما حرم الله هذا شرط باطل. ومتى يكون العقد صحيحا ومتى يكون فاسدا؟ هذا يرجع بنا إلى الكلام على النهي يقتضي الفساد، هل هذا إذا كان النهي واردا على أصل الشيء أو كان الأمر آخر؟ هذا في تفصيل قد مر الكلام عليه. ولذلك العلماء يقولون ليس كل شرط باطل يفسد العقد، ويستدلون على ذلك بقصة ضرورة مع عائشة رضي الله عنها. فضريرة لما جاءت لعائشة رضي الله عنهما وقالت لها إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوصي وأريد منك أن تعينيني، أي أعينيني على الأداء. فقالت لها إن كان أهلك يريدون أن أعدها لهم عدا فعلت. فرجعت إليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء، نشترك الولاء. فجاءت ضرورة إلى عائشة وأخبرت الخبر، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اشترك له إنما الولاء لمن أعطى، أي هذا شرط فاسد. ومع ذلك فصحح العقد النبي عليه الصلاة والسلام وقام وخطف الناس، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ما الشرط. فكان عشق ضريرة وهذا العقد صحيحا، ومع ذلك كان شرط أهلها فاسدا، ومع ذلك ما أفسد العقد. ويمثلون أيضا بمثال آخر، لو أن رجلا عندما أراد أن يتزوج امرأة اشترطت عليه ألا يأتيها، هذا الشرط يضر بأصل العقد أو يضر بأمر خارجي عن العقد؟ يضر بأصله، هذا شرط فاسد وعقد فاسد. لكن لو قالت له سأمكنك من نفسي لكن بشرط أني إذا سافرت لا تسافر معي، هذا شرط فاسد أو شرط حلال جائز؟ شرط فاسد، هو محرم لها. فيقولون العقد صحيح والشرط يبطل، لأن شرطها ما يضر بأصل العقد ولا يضر بالمقصود الأصل من العقد، فسلمت له بأن تمكنه من نفسها هذا هو المقصود من العقد. ثم إن اشترطت شروطا أخرى لا تخل بعض الأصل لا يلتفت إليها وتكون شروطا باطلة. فيقول إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، أي حرمت ما أحل الله عز وجل فباطلات، أي هذه الشروط باطلات ذاهبات مضمحلات لا ينتفت إليها، فاعلم اعلم هذا الحكم. هذه القاعدة قاعدة المؤمنون على شروطهم، أو قاعدة الاصل الوفاء بالشروط او الوفاء بالعقود لها قوى كثيرة عند العلماء، اذكر لكم منها عدة قوى يذكرها العلماء تجري على السنتهم وتكتبها اقلامهم. فمنهم من يقول يثبت بالشرع او يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، لان الاصل في الشرط الشريك لله، وشيء ما جاء في الشريعة وانا الزمت نفسي به يثبت، طالما اني ما الزمت نفسي بتحليل محرم او تحريم ما احل الله عز وجل. يثبت بالشرع ما لا يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع. ويقولون ايضا المستثنى بالشرع، عفوا، المستثنى بالشرط اوسع من المستثنى بالشرع، لان الواجبات بالشرط اكثر من الواجبات بالشرع، فالمستثنى من الواجبات بالشرط يكون اكثر من المستثنى من الواجبات بالشرع، لان الشروط الكثيرة في العقود والبيع والشراء والتجارة والإجارة وغير ذلك كثير منها جاء فيها النص اوفوا بالعقود وترك هذه التفاصيل للناس. ولا الشروط التي جاءت بالشريعة لو قرنت بالشروط التي تحدث وتستجد كل يوم لكانت التي جاءت بالشريعة عبارة عن اصول لآلاف الصور والجزئيات التي لم تذكرها الشريعة. وهذا من قوة الشريعة وسلامتها من الضعف عن مواجهة الاحداث والمستجدات، فان الشريعة وضعت لهذه الاشياء اصولا. وهنا عمل المجتهدين، المجتهدين يجتهدون في الحاق المستجد بالكليات العتيقة في الشريعة من قبل. كذلك ايضا قولهم طيب المستثنى بالشرط اوسع من المستثنى بالشرع، فان الواجب بالنذر كما مر بنا اكثر من الواجب ايضا بالشرع، وكذلك والنذر نوع من انواع الشروط، شرط على نفسه، الزم نفسه، لانه الزم نفسه، فالنذر شرطه، الزم نفسه به. طيب يقول بعضهم المستثنى بالشرط اقوى من المستثنى بالعرف، وهذا كلام صحيح، قد مر بنا ان الشرط نص وان العرف دلالة، والنص مقدم على الدلالة، فالمستثنى بالشرط مقدم على المستثنى بالعرف. يضرب ذلك الامام ابن القيم مثلا فيقول لو ان رجلا باع مخزنا له، رجل تاجر كبير باع احد مخازنه وله في مخزنه هذا ادوات كثيرة جدا، فبالعرف انه لا يسلم هذا المخزن في وقت قصير، في عرف الناس انه لا يسلم هذا المخزن للمشتري الا بعد ان يأخذ ادواته منه ولكثرتها، ففي عرف الناس ان المخزن لا يخلو منها الا بعد فترة معينة، وليس من عرف التجار ان يجمع كل دواب من بلد في ذلك الزمان، في هذا الزمان ايضا يجمع كل السيارات والمنشآت الى غير ذلك في يوم واحد عشان يخلو المخزن، فهذا امر بالعرف، يعني لا يأتي المشتري ويلزمه ان يخرج ادواته في لحظة واحدة، ليش؟ لان هذا معروف بالعرف، فكيف اذا نص على ذلك واشترط ذلك في العقد اني لا اخرج الا بعد ايام كذا وكذا؟ فالمستثنى بالشرط اقوى من المستثنى بالعرف، لان معناه المستثنى بالنص اقوى من المستثنى بالدلالة. عكس هذه الصور وهذه العبارات، بعضهم يقول بعبارات على عكس هذا الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط. الان احنا عندنا الوفاء بالشروط، عكس ذلك كذلك الحكم المعلق على شرط ينتفع عند انتفائه، والمعلق بشرط لا يوجد عند عدمه. كل هذه العبارات بمعنى وهي عكس القاعدة التي نحن بصددها. ايضا هناك عبارة اخرى تتصل بهذه القاعدة، قولهم ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، لان هذا معناه ان الشرط حرم حلالا او احل حراما، فهنا نقول يعني منطلقين من البيت الثاني الذي ذكره النبي نقول لا، فإن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. فإذا عارض الشرط الشرع سقط الشرط وثبت الشرع. هكذا إذا عارض الشرط الشرع سقط الشرط وثبت الشرع، لأن الشرع ما استمد قوته إلا من الشرع. فكيف يرجع الفرع على الأصل؟ كيف يرجع الفرع على الأصل بالنقض والإبطال؟ هذا كلام لا يقبله عقل ولا يعني تؤيده شريعة. هنا أيضا قولهم كل شرط بغير حكم الشرع باطل، والمقصود هنا بغير حكم الشرع أي يخالف حكم الشرع. ما نحتاج للشروط أن نأتي بأدلة على صحتها، ولكن إذا أتينا بأدلة على بطلانها تسقط. فما لم يكن معنى أدلة على بطلانها في الأصل الإباحة. وبعضهم يقول ما وقف على شرط فاسد فهو فاسد، فهو فاسد. عبارات أخرى أيضا تتصل بهذه القاعدة، وهي تتصل بقاعدة عامة في الشريعة، وهي أن التكليف بقدر الاستطاعة، التكليف بحدود الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت. كذلك الشروط التي فوق الاستطاعة شروط باطلة. تفضل. الشروط التي فوق الاستطاعة شروط باطلة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالشيء الذي فوق الطاقة لا يقبل. بعضهم يعبر عن ذلك ويقول المعلق بالشرط يجب ثبوته عند المعلق، الشيء المعلق على شرط، عفوا، الشرط يراعى بقدر الامكان او بقدر الاستطاعة، وما زاد عن الطاقة فلا يجب مراعاته ولا اعتباره. وبعضهم يعبر عن ذلك ويقول الاصل في الشروط اعتبارها ما امكن ذلك، ما امكن ذلك. يمثل لذلك ابن القيم رحمه الله بمثال يقول لو ان رجلا اودع وديعة عند رجل وقال له حافظ عليها ولا تتركها من يدك ليلا او نهارا، حافظ عليها ولا تتركها من يدك ليلا او نهارا، اولا هل هذا في طاقتي؟ هل هذا الشرط في طاقة هذا الوديع أن ينام وهو ماسك لها، ويصلي وهو ماسك لها، ويأكل وهو ماسك لها؟ هذا شرط فوق الطاقة. فلو فرضنا وهذا هو الواقع ولابد أنه أودعها في مكان، إذا خالف شرط صاحب الوديعة الموجع، أودعها في مكان وحافظ عليها لكنها هلكت أو تلفت، في هذه الحالة يلزمه ضمان أو لا يلزمه؟ الجواب لا يلزمه. ليش؟ لأنه ليس بمفرط. يقول قائل لا في شرط، نقول له هذا الشرط فوق الطاقة، والله ما كلفه بهذا الشرط، وهذه الحالة الشرط هذا يبقى، ونرجع إلى الأصل. لكن لو أعطاه مالا وقال له مالي هذا ضعه عندك ولا تسافر به إلى بلد أخرى، هذا في طاقته أو فوق طاقته؟ إيش هو؟ في طاقته. إذا لو سافر به فتلف يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه عندما اشترط عليه اشترط شرطا في استطاعته ليس خارجا عن الاستطاعة. أيضا هنالك أيضا قواعد تتصل بهذه القاعدة. فبعضهم يقول المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، وهذا أيضا يتصل أيضا بكلامنا هذا، الشرط الباطل فلا يثبت، وما بني على باطل فهو باطل. كذلك قولهم ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد. يعني رجل جلس مع أخيه وتعاقد في بيع وشراء، فذكر مواصفات لسلع، فجاء المشتري قال لا في مواصفات أخرى أنا أريدها، ولا وين هي؟ قال أنا ذكرتها قبل العقد أو ذكرتها بعد العقد. هل هذا كلام يصلح؟ هل هذا شرط يكون معتبرا؟ نأخذ بكلامه ونلزم البائع بشروط ليست موجودة في العقد أو مخالفة لشروط العقد، بدعوى المشتري أني تكلمت قبل مجلس العقد بمواصفات او بعد مجلس العقد؟ لا، نقول له لا بد ان تكون هذه الشروط حال العقد موجودة لا قبله ولا بعده. ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا حال العقد، لا ما قبله ولا ما بعده، فان ذلك التفات اليه. ايضا بعضهم يقول متى لم يكن الشرط مع المعقود معه، متى لم يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر فيه ويكون شرطا مهملا. اذا لم يذكر حال العقد على المعقود عليه في هذه الحالة يكون هذا شرطا باطلا. الحقيقة كما ذكر ذلك عن عمر وقد علقه الامام البخاري وصلاة سعيد بن منصور كما قال الحافظ الفتح، ان يعني المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم، والحقوق عند معاقد الشروط. من اجل ان نعرف الحقوق ونفصلها بين الناس نرجع الى معاقد الشروط بين الناس. وذكر ذلك قصة ان عبد الرحمن بن غن يقول كنت راكبا مع عمر حتى ان ركبتي لتمس ركبته، فجاء رجل فقال يا امير المؤمنين اني عقدت على هذه، واشار الى امرأة، واشترطت علي الا اخرج بها من بلدها، وانا اعد نفسي للخروج الى بلد اخرى، وانا اعد نفسي للخروج الى بلد اخرى. فقال له امير المؤمنين اوفي لها بشرطها. فقال الله اكبر، اذا هلك الرجال. لا تشاء امرأة تطلق نفسها الا فعلت، تشترط هذا الشرط ثم بعد ذلك تقول له اذا لم توفي طلقني. فقال لها عمر المؤمنون على شروطهم، ويعني الحقوق عند معاقد الشروط، او بهذا المعنى الحقوق عند معاقد الشروط، او بهذا، او مقاطع الحقوق عند معاقد الشروط، او بهذا المعنى. الزمه عمر بان يفي لا بشرطها، فمن اتى بشرط لا بد من الوفاء به، وهذا ماخوذ من قول الله عز وجل لا الذين لن اوفوا بالعقود. وقد وفى النبي عليه الصلاة والسلام بسهيل بن عمرو يوم الحديبية في أمر عظيم، لما جاء أبو جندل بعد الانتهاء من العقد، وكان فيه أنه ما يأتي رجل من قريش إلا رده إليه لا يقبله، ووفى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ورد أبا جندل ورد رجالا كثيرين جاءوه وفاء بالشرط. الوفاء بالشرط هذا من الإيمان، والغدر ليس من صفات المؤمنين، الغدر والعياذ بالله من صفات المنافقين. فهذا الامر او هذه القاعدة لها صلة كثيرة بكثير من المعاملات، كما ذكر الشارح رحمه الله يقول هنا والشروط، جميع الشروط في البيع والإجارة والجعالة والرهون والضمانات والنكاح وغيرها من الشروط على اختلاف انواعها. هذه قاعدة يعني مفيدة وعظيمة لكثرة استعمالها في مسائل كثيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه القاعدة، وانتهينا من البيت 40، وان شاء الله نكمل بعد ذلك ما تيسر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم، تفضل اقرأ لنا في القواعد الفقهية البيت 41. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في البيت 41: استعرض القرعة عندكم هل من تقول يوم لا يتزاحم؟ قال بالشرط، يعني ان القرعه تستعمل اذا به لم يستحق الحق من الحقوق ولا مزيه لاحدهما على الاخر، او حصل تزاحم في امر من الامور ولا مرجح لاحدهما. وتحت هذه القاعده دلائل كثيره، منها إذا تشاء حكمان بالأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مبهمة فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل. أنت بارك الله فيك. يقول الناظم رحمة الله عليه: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذا البيت له صلة بالبيتين اللذين قبله اللذين كان الكلام فيهما على الشروط التي يجب الوفاء بها وما لا يجب وما لا يجوز الوفاء به، وذلك أن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها شروط منصوص عليها في الكتاب والسنة فهذه يجب الوفاء بها باتفاق، ومنها شروط مخالفة للكتاب والسنة فهذه لا يجوز الوفاء بها باتفاق، ومنها شروط مسكوت عنها في الكتاب والسنة وهذه هي التي عنا أو التي قصد الشارح الكلام عنها أو الناظر. وعلى كل حال هذه يجب الوفاء بها إلا أن يثبت الدليل، لأنها معروف من قبل أن الأصل في الشروط الإباحة. صلة هذا البيت بهذين البيتين أن الشروط هي من جملة البينات التي يعرف بها الحقوق بين الناس، فإن الناس إذا اختصموا نظر القاضي فيما بينهم من شروط وعمل بمقتضى هذه الشروط، فالشروط فاصلة بين الناس في النزاع كما جاء عن عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وكذلك القرعة هي من جملة البينات التي يعمل بها عند عدم الشروط وعند عدم المرجحات، ولا قرعة إلا عند عدم الترجيح، لا قرعة إلا عند عدم الترجيح. أما إذا أمكن الترجيح بوجه من الوجوه فلا قرعة فلا اقتراع، إنما الاقتراع يكون عند عدم الترجيح. فقوله رحمه الله: تستعمل القرعة، القرعة والاقتراع هو الاستهام، والاستهام صيغة معروفة عند الناس وتختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر. هذه الهيئة كما سيأتي الكلام على هيئة القرعة، هل لها هيئة معلومة أو هذا أمر مطروق للناس؟ صيغة معروفة تستعمل عند إرادة التعيين، عند إرادة تعيين شيء، هذا الشيء ليس محددا من قبل، ولا مزية أو ولا باب من أبواب الترجيح يمكن ترجيح صورة على أخرى، فعند ذلك نلجأ إلى الاقتراع. القرعة بعضهم وهم الأحناف عدوا هذا من القمار الذي حرمه الله عز وجل، القرعة لا تجوز. جمهور أهل العلم على أن القرعة جائزة وجاءت في الكتاب وفي السنة وعمل بها الصحابة وأفتى بها الأئمة. استدل الجمهور على صحة الاقتراع، أو استدل المقرعون أي الذين يقولون بالقرعة بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه السلام ركب سفينة مشحونة بالأمتعة، الأبقى إلى الفلك المشحون، سفينة مليئة بالأمتعة. فلما أبحرت السفينة واضطربت الأمواج من جميع جوانبها أرادوا أن يتهموا من أجل أن يخففوا الوزن فيلقوا واحدا منهم، فجاء السهم على يونس عليه السلام. الناس يعرفونه أنه رجل صالح، فأعاد السهم مرة أخرى فطلع يونس الثالثة، يريدون واحدا آخر، السهم يجي في غيره، ولكن هذا الحكمة يريد الله عز وجل، ولأمر يذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الأمم. فساهم فكان من المضحضين، أي المسهومين الذين جاء سهمهم، بعضهم يقول فكان من المغلوبين. فهذا نبي من الأنبياء فعل القرعة، زكريا عليه السلام فعلها أيضا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قصة مريم، وقال سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نخبرك به، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت لديهم في هذا ما كنت عندهم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قالوا لما مريم جاءت بها أمها إليهم وكانت بنت إمامهم وبنت رجل مقدم فيهم، فاختلفوا من يأخذ مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، اختصموا من يكفل مريم. فزكريا عليه السلام قال دعوها لي فإن خالتها عندي، خالتها عندي تحتي، عن زكريا ويحيى ابن الخالة. فقالوا لا، عفوا عيسى ويحيى ابن الخالة، فقالوا لا، وكل منهم أراد أن يتشرف بخدمة هذه البنت عليها السلام، فما كان منهم إلا الاقتراع، وكان الاقتراع آنذاك أن يرموا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، يرموها في النهر أو في البحر، بعضهم يقول نهر الأردن، بعضهم يقول نهر كذا، ما يهمنا هذا، المهم يلقون أقلامهم، القلم الذي يغوص هذا لا يأخذ صاحبه لا يأخذ مريم، والقلم الذي يبقى على وجه الماء صاحبه يأخذ مريم. فكان قلم زكريا كما يقولون واقفا يشق جرية الماء، وأما أقلامهم فأخذتها جرية الماء إلى المكان المنخفض وسقطت، فكانت لزكريا عليه السلام. فهذان نبيان كريمان عملا القرعة، قالوا هذا منسوخ، قالوا هذا منسوخ باعتبار أن هذا شرع من قبلنا. قال العلماء الجمهور هذا شرع من قبلنا ثيق مساق الثناء، ما ثيق مساق الذم، ثيق مساق الثناء على أهل هذا الفعل، على أهل هذا الفعل. ومع ذلك فشريعتنا وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام وقول نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما معنى يستهمون؟ القرعة، أن يجرون السهم بينهم، من الذي يؤذن؟ من الذي يكون في المكان هذا؟ وهذا استدل به بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أنه لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب، لا تؤثر على نفسه. وبعض طلبة العلم إذا رأى مثلا واحدا يستحي مثلا من أن يكون وراءه فإنه يرجع الوراء ويقدمه. من أهل العلم من يرى، جمهور أهل العلم يرون أن هذا مكروه، إنما القرب فيها استئثار لا إيثار، القرب فيها استئثار لا إيثار. والإمام القيم له تفصيل آخر في هذه المسألة مذكور في زاد المعاد وفي طريق الهجرتين. شاهد لكم الآن في مقام التفصيل في هذا الموضع، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. كذلك في حديث عائشة في البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، أيتهن تصحبه في السفر، أيتهن خرج سهمها أخذها معه صلى الله عليه وسلم. هذا دليل فعلي، الأول دليل قولي والثاني دليل فعلي. من فعل عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عمل القرعة بخلاف هؤلاء الذين ينكرون هذا. كذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث طيب في صحيح البخاري أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة استهم الأنصار عليه، فطار سهم عثمان بن مضعون إلى أم العلاء، فطار سهم عثمان بن مضعون إلى أم العلاء. هذا شيء فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنصار ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في حديث النعمان بن بشير وفي البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة. الحديث فهذا أيضا دليل على مشروعية الاستهام. أيضا عند مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلا أوصى بعتق عبيده فلما مات كان له 6 من العبيد وليس له مال غيرهم، فجيء به ما أدري فلما مات أو قبل أن يموت الرجل، جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم فأرق 4 وأعتق 2 باعتبار أن هذا الثلث على بعد موت بعد موته. نعم، فقال فأقرع بينهم فأرق 4 أبقاهم في الرق وأعتق 2 ثلث المال، له أن يعطي ثلث مال أما البقية يرجع للورثة. هذا كله، وذكروا أن علي فعل ذلك وغير علي من الصحابة، هذه كلها أدلة تدل على مشروعية القرعة وأنها من جملة البينات التي يعمل بها عند الإبهام أو التزاحم، عند الإبهام أو التزاحم وعند عدم وجود مرجحات. فللعجب أو مما يتعجب يعني منه كيف ينكر هؤلاء بعضهم لما قال إن هذا من القمار، ذكروا عن الإمام أحمد وغيره أنه قال هذا قول سوء، هذا قول خبيث رديء، كيف يقول على شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام قمار، شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول أنه قمار وأن فعل ذلك قمار؟ هل الرسول يفعل قمار؟ قول سوء خبيث يقول وقول رديء، فلا يصح نسبة شيء من هذه القبائح بعد ثبوتها من جهة الشرع. ولكن حقيقة الأحناف أعطوا كما مر بنا من كلام ابن القيم: ما ترك المرء بابا فتحه الله إليه أو له إلا وفتح أبوابا أغلقها الله عليه أو وسع أبوابا ضيقها الله عز وجل. ذكر هذا في سياق ذم نفاة القياس الذين أغلقوا باب القياس والعلل المؤثرة وتركوها وأهدروها وذهبوا وتوسعوا في باب الاستصحاب والظاهر. كذلك الأحناف حقيقة بضاعتهم قليلة في باب الآثار، لم يعطوا للآثار أهميتها فعولوا على النظر. إيش أدلتهم في نفي القرعة؟ يستدلون مثلا بعض الأدلة، منها قالوا لو أن رجلا اشتبه عليه الحال بين أخته وزوجته هل يقرع؟ كلام ما له معنى، كلام ما له معنى، هل يقرع؟ الإمام ابن القيم في الحقيقة في كتاب الطرق الحكمية توسع وأطال النفس في هذه المسألة وختم بها الكلام في الطرق الحكمية، وجعل القرعة من الطرق الحكمية التي تثبت بها الأحكام الشرعية، جعل القرعة من الطرق التي تثبت بها الأحكام في الشرع، وأدخل في هذا الكتاب الجميل النفيس كتاب الطرق الحكمية وجعلها آخر باب وختم بها الكتاب، ورد يعني أتى بأدلة هؤلاء وناقشها مناقشة. وإن كان ابن رجب أيضا في كتابه القواعد أطال النفس، لكن تحقيقات ابن القيم وردود ابن القيم على القوم شيء عجب. رد عليهم الإمام ابن القيم وقال أنتم تقولون في مثل هذا، قالوا يلزمكم أن تقولوا بالقرعة في هذا. قال هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا الآن فيه حرام أصلي وهي الأخت، حرمة أصلية موجودة ومباح، فاستصحبنا الحرمة الأصلية فامتنعنا عن الجميع حتى يظهر الأمر. والمسألة التي نحن فيها تختلف، مثلا كان في سياق الكلام على رجل طلق إحدى نسائه ثم نسي من المقصود، أو ما نوى من المقصود بالطلاق منهم، فقال ايش يفعل؟ فالإمام ابن القيم الجمهور يرون في مثل هذا القرع، يقرع بين نسائه وأيتهن جاء سهمها تطلق، أيتهن جاء سهمها تطلق. فقال المنعون من ذلك هذا، أو استشكل المنعون من ذلك هذا الأمر، وقال لا هذه تختلف، هذا يعني روح الشريعة والقياس والنظر يقضي بالفرق بين الحالتين، في هذه الحالة حرام أصلي موجود، أما النساء الأربع ما فيه إلا الحرام الأصلي، لأن الحرام الأصلي زال بالنكاح، والرجل قد طلق يقينا ولكن لم يعلم من المراد. قال فأنتم بين عدة أمور، إما أن يطلقهن جميعا، لهذه الطلقة طلق واحدة ثم يطلق الأربع بذلك، هذا كلام أيضا ما يقوله أحد، وإما أن يهمل هذه الطلقة ويبقين على النكاح الصحيح جميعا، وهذا كلام أيضا فيه إهمال لما جرى منه، وإما أن يعدهن نساءه وينفق عليهن جميعا لكن يعتزلهن إلى أن يفارق بينهم الموت، وهذا حرج في الدين، هذا حرج، تنفق على أربع نساء وأنت لا يجوز لك أن تدخل على واحدة منهم من أجل هذا الأمر، هذا حرج في الدين. قال ما بقي إلى القرعة، ما بقي إلى القرعة. بعضهم يقول لا حاجة للقرعة، ولكن نقول ارجع لاختيار هذا الرجل، رجل طلق إحدى نسائه ولا يعرف من هي، إذا اختار لك واحدة هي الطلق، هي المقصودة بالطلقة هذه. قالوا والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خير غيلان لما أسلم، وقال له لما قال أسلمت على عشر نسوة، قال امسك أربعا وفارق سائرهن، فرد الأمر إلى اختياره، رد الأمر إلى اختياره. قال ابن القيم لا في فرق بين هذا وهذا، أولا هذا الرجل ما أتى بشيء، ما حرم، ما طلقه، من أجل أن نقول أنت لك فعل، الرجل أسلم ثم يجي هو مسلم يحب أن يدخل في الإسلام، نقول له اقرع فيطلع السهم مثلا على امرأة يحبها ويبقي له السهم امرأة يكرهها، فربما كان ذلك سببا في نفرته من الإسلام، ربما كان سببا أن ينفر من الإسلام بسبب هذا. فأضف إلى ذلك من الرجل ما من فعل ولا قول يستحق أن يعني يعاقب به، ولكن كون الرجل أسلم فقط يعني عمل بهذه المعاملة. أما في حالتنا هذا الرجل طلق، هذا الرجل طلق ويعني ونسي من هي، فإن كنا طلق من تختار، كنا طلق من تختار، ربما اختار غير المطلقة الأولى فيطلق من ليست مطلقة ويبقي من هي مطلق أو من هي مطلق. فأمر القرعة وكما هو معروف عند العلماء يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في أمر الطلاق، يدخل في أمر أولياء النكاح إذا تزاحموا، يدخل في مسائل كثيرة، والسبب في ذلك أنه عند عدم المرجحات فلا نجية لأحد على الآخر إلا باليمين خارجي، والدليل الخارجي هذا لا يكون إلا القرعة، ولها أصل في الكتاب وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وفي فعل الصحابة وفي بارك الله فيكم يعني فتاوى العلماء، فلا وجه أبدا للاستنكار لهذا الأمر ولا لتسميتها بما لم يسميها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك به. فيقول رحمه الله وتستعمل القرعة عند المبهم، بين الآن موضعا من مواضع استعمال القرعة عند الإبهام، والمبهم غير المعين. ومثال ذلك في السنة حديث عمران بن حصين في مسلم لما أعتق رجلا، أعتق رجل عبيدة، أعتق رجل عبيدة، فأن عفوا هذا ليس المثال، يمثل له العلماء برجل أعتق أحد عبيده ولم يعين ومات بعد هذا العتق أو بعد هذا الاعتاق، فاختلف الورثة من هو الآن. هذا أمر مظهر غير معين، هذا أمر مظهر غير معين، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ نرجع إلى القرعة، يقرع بين هؤلاء العبيد وأي رجل جاء سهمه بأنه الحر هو الحر والبقية يكون على الرق. هذا عند الإبهام. كذلك المثال الذي مر بنا مسألة الرجل الذي طلق إحدى نسائه ونفي، أو طلق إحدى نسائه بالعلماء، شيء من التفصيل في مثل هذا ينظر إلى الذي هو التي هو يعني في التي هو في نوبتها، فإن كان في نوبة امرأة وأوقع الطلاق فالمرأة تكون طالقا التي هو في نوبتها، لأن في الآن نجية مرجحة التي هو في نوبتها عند الإبهام. ومنهم من يقول، لكن تحت الحالات أيضا فيها إشكال، أحيانا بعض الرجال من عادتهم مع النساء أن القسمة تكون في الليل، أما النهار فهو لجميع النساء، القسم بين النساء إنما يكون في الليل، وأما النهار فلا يخص امرأة دون أخرى. فلو أوقع الطلاق في وقت مشترك، فلو أوقع الطلاق في وقت مشترك جينا إلى الإشكال، احتجنا إلى مثل هذه الحالة، احتجنا إلى مثل هذه الحالة. وهو يقول تستعمل القرع عند المبهم، استعمل القرع عند المبهم وهو غير معين، في هذه الحالة نستعمل القرعة. ليش؟ لأنه ما في مرجح ولا مزية لشيء على آخر، ما في إلى القرعة. عند المبهم من الحقوق، الحقوق جميع حقه كل ما يثبت للشخص من منافع ومميزات حق له، كل ما يثبت للشخص من منافع ومميزات. يقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزحم. أتى بالأمر الثاني الذي هو موضع من مواضع الاستعمال للقرعة، هو التزاحم. التزاحم الزحام ضد السعر، ضد السعر، وهو فيه معنى التضايق والتحاشر، تحاشر الناس تضايقوا. وعند هذه الحالة كل منهم يريد أن يكون الأمر له دون مرجح له ودون مزية له على غيره، في هذه الحالة نحن نقول المرجع للقرعة. الأمثلة التي ذكرها مثلا الشارح رحمه الله مسألة الأذان، من الذي يؤذن؟ اختلف الناس، وليس لأحدهما مزية على الأرض، كان يكون أحدهما أندى صوت المثل، كان يكون أحدهما أعرف بأحكام الأذان والسنن، كان أحدهما أعرف بأحكام الأذان والسنن، كان يكون أحدهما أكثر محافظة للأذان على وقته، كان يكون أحدهما أعرف بدخول الوقت من الآخر. هل في هذه الحالة نحتاج إلى قرعة؟ ما نحتاج إلى قرعة. ليش؟ لأن فيه مزية لأحدهما على الآخر. كذلك مثلا الإمامة، إحنا ما من أول أمر نقول في الإمامة القرعة، لا، نشوف أقرأهم أعلمهم أخبرهم إلى غير ذلك. لو رأينا أن كل هذه الأشياء سواء فيها عند ذلك نقول قرعة، عند ذلك نقول قرعة. كذلك مثلا في باب القضاء والأحكام بين الناس نحتاج إلى القرعة في أمور كثيرة. أحيانا القاضي يرى أدلة الطرفين متجاذبة ومتقاومة، ليس لأحدهما مزية على الآخر، ففي هذه الحالة القاضي له عدة تصرفات، إما أن يحلفهما جميعا، فمثلا يمكن أن يحكم بأن احلفا، يحلف الطرفان، فإن حلفا جميعا قسم الأمر بينهما، وإن نكلا جميعا أي هذا وتراجع قسم الأمر بينهما، وإن حلف أحدهما دون الآخر فهو لمن حلف له، فهو لمن حلف عليها. لكن أحيانا نحتاج إلى القرعة، أحيانا كلاهما يريد أن يحلف، كلاهما يريد أن يحلف، والقاضي لا يرى التنصيف أو التشريك، يحلفان ويقسم بينهما، لا يرى مثلا في مثل هذه الحالة أنه أحدهما هي له، فإذا اتفق اليمين أقرع بينهما، فأيهما كانت القرعة له حلفه، أيهما كانت القرعة له حلفه. هذا أيضا حالة المزاحمة، في حالات المزاحمة عندما يتزاحم الناس في مسألة من المسائل القرعة هي المرجح لأحد على آخر. فيقول هنا تستعمل القرعة عند المظلم من الحقوق أو لدى التزاحم. فبان لنا الآن من خلال كلام الناظم رحمه الله أن القرعة تستعمل في حالتين، حالة الإبهام وحالة التزاحم. ولو تأملت أنت في حالة الإبهام تراها قريبة الصلة بحالة التزاحم، وكأن الأمر يرجع إلى التزاحم. لأن لو كنا مثلا في سفر النبي عليه الصلاة والسلام وإقراع بين النساء، هذا حالة تزاحم، هذه حالة تزاحم، كل امرأة تريد أن تحظى بقربها من النبي عليه الصلاة والسلام، تريد أن تتشرف بقربها منه عليه الصلاة والسلام، هذا تزاحم، كل أحد يريد أن يستأثر بالحق لنفسه، هذه ليس فيها إيثار، هذه فيها استيثار. فيعني المزاحمة في القرب أمر محمود، المزاحمة في القرب والتسابق والتنافس هذا أمر محمود، فهذا من هذه الناحية. الجهة الأخرى التي مثلوا بها على أنها يعني من باب الإبهام حالة من أعتق عبدا مبهما، هذه مبهمة لكن أنت في الحقيقة ترى ترجع إلى التزاحم، لأن كل واحد من العبيد يريد أنه الذي يعتق، كل واحد يريد أنه يكون هو ذات الموصى له. فلما وإلا لو جاء مثلا رجل له عبدان فأعتق واحدا منهما بدون تعيين، فقال أحدهما أنا أريد أن أبقى في الرق وهو لفوة والعبق لفلان، هل نحتاج للقرعة هنا؟ ما نحتاج للقرعة. فلما احتجنا القرعة دل على التزاحم، لأنه قال أنا أريد أن الوصية لي، كان قال أنا، إذن هي حالة الإبهام ترجع في الحقيقة إلى حالة التزاحم، يعني بالمعنى وبالتأمل تراها ترجع إلى حالة التزاحم. فلما يعني وقع التزاحم احتجنا إلى القرعة. هنا باب آخر أو فصل آخر في هذا الباب، هل القرعة لها هيئة معينة لا نخرج عنها؟ الجواب لا، الجواب لا. بعضهم يقول قرعة تكون بالخواتم، الخواتم هذه التي يلبسها الرجال، وذلك أن الرجل يأخذ خاتم فلان وخاتم فلان وضعهما في كمك أو وضع مكذا، ويقول الرجل مد يدك مثلا وصل له أحد منه، واحد آخر ما يعرف أن يميز، فإذا طلع مثلا خاتم فلان هذا قلبه الإمام أحمد. القرعة التي وقعت في زمن زكريا عليه السلام هي رمي الأقلام في النهر، هذه هيئة أخرى. بعضهم يقول القرعة تستعمل بالقداح، القداح ليضع مثلا ورقة مكتوبة في القداح وأخرى مكتوبة في القداح واقتدى فلان مثلا. بعضهم يقول بالرقاع، رقعة يكتب فيها شيء ولتخفى مثلا شلة فلان مثلا، هذه ليس لها حد معين. أي أمر يمكن أن يبين به ترجيح واحد على آخر في هذه الحالة، حال التزاحم أو الإبهام، هذا أمر ما لم يكن محرما في ذاته فيستخدم في أمر القرعة، ولا يقال في مثل هذا لا هذا ما في دليل على هذه الهيئة، لأن هذه الهيئة في الحقيقة ليس متعبدا بها. فيتفضل الباب الذي بعده أو البيت الذي بعده. قال رحمه الله في البيت 42: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاجتمعا. قال في الشرح: إذا اجتمع عملان من جنس واحد. وقبل أن نتكلم في الشرح، البيت كما ذكر صاحب الحاشية أنه انكسر، يقول وينضبط إذا قلنا وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاجتمعا، وصح فعل واحد فاجتمعا. بعضهم بعض الشراح قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلت إحداهما فاجتمعا بتاء التأنيث، ولكن هذا حتى قوله إحداهما ما يتناسب مع ما قبل ذلك، لأنه أنت سوى العملان، العملان مثنى مفرده عمل والعمل ذكر، كيف يعبر عنه بعد ذلك بالتأنيث، كيف يعبر عنه بعد ذلك بالتأنيث. فبعضهم اضطرارا أو هروبا من هذا الشيء قال: وإن تساوى العملان اجتمعا تداخلا في واحد فاستمعا. وعند أيضا أن هذا فيه تكرار، لأن اجتمعا تداخلا يعني فيه نفس المعنى، وإلا فالذي ذكره صاحب الحاشية لعله أوجه وأسلم عندما قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمعا. تفضل. لكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وفي ذلك مسائل، منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنها، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. نعم، قوله وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمعا، هذا الذي يسميه العلماء بقاعدة التداخل، قاعدة التداخل، وأن يدخل عملان متفقان أولا من جنس واحد، وهذا المراد بقوله إذا تساوى وإن تساوى العملان، أي كان من جنس واحد واتفق في صورة أو هيئة واحدة. واتفق هذا الشرط الثالث أو القيد الثالث زاده السيوطي في الأشباه والنظائر، قال: وكان مقصودهما واحدة. إذن إيش المراد من قول إذا تساوى وإن تساوى العملان؟ وإن تساوى معنى ذلك أن يكون من جنس واحد. والمثال مثل الذي مثل به مثال غسل الجمعة مثلا وغسل العيد، قال من جنس واحد وهو التطهر والتنظف، وكان في هيئة واحدة، فإنه لم يأتي في السنة فرق بين غسل الجمعة وغسل العيد بالهيئة، كلاهما بهيئة واحدة. وكان مقصودهما واحدا وهو يعني الاستعداد لطاعة من الطاعات أو لصلاة من الصلوات والتنظف لها والتهيئ والتجمل لهذه الصلاة، فمقصودهم واحد أو مقصودهم واحد. ففي هذه الحالة يتداخل العملان وتعمل أحدهما بنية تعمل أحدهما بالنيتين، فتغتسل غسلا واحدا بنية الجمعة وبنية العيد. وهذه المسألة قاعدة التداخل في الحقيقة ليست مضطربة، ويحدث فيها فروق تؤدي إلى أو يعني تكون سببا في أن هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير أكثر وإلى ضبط أكثر. فهذا الحال الذي ذكرناه في غسل الجمعة وغسل العيد نازع فيه بعض العلماء، نازع فيه جماعة من العلماء، فالشيخ الألباني في تمام المنة ذكر جماعة من التابعين ناجعون في هذا، وذكر أن ابن حزم انتصر لقول عدم التداخل. وأكثر ما يستدل به القائلون بقاعدة التداخل إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، فأنت تقوم بصلاة بغسل واحد بنيتين والأعمال بالنيات. فأورد عليهم مثلا رجل عنده رمضان، شهر رمضان، ودخل رمضان آخر، ممكن أن يصوم اليوم الواحد بنية يومين؟ هذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان عندي أن هذا الإلزام ليس بلازم، لأن عبادة الصيام يتعبد المرء ربه بمشقة الصيام، بالمشقة وبالجوع وبالعطش، وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبس نفسه عن شهوته، وهذا أمر مقصود في العبادة. ولذلك فلا يصح أن تصوم عن يوم يعني عدة أيام في يوم واحد، لا يصح أن تصوم عدة أيام في يوم واحد، لأن هذا مقصود منك ومطلوب منك أن تتعبد الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالمشقة التي تكابدها وتلاقيها من الصيام، تقرب إلى الله بذلك، ولأن هذا له أثر في التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنت عندما تأتي لعدة أيام، رجل عنده يوم في رمضان وافق عرفة وافق الاثنين وافق كذا وافق كذا، يقول لك أنا أصوم هذا كل يوم واحد، هذا فيه تحايل. أين التقوى فيه؟ أين التقوى في هذا؟ وأنت مطلوب كلما طالت مدة صيامك وكثر صيامك كلما هدى في نفسك وأثر في نفسك، هذا أمر مشاهد، وإن لم نشاهده يكفينا إخبار ربنا عز وجل بذلك لعلكم تتقون. وأمر بارك الله فيكم مشاهد على أنه من كرد الصيام أثر في نفسه وهذب نفسه. أما يأتي يفلت الأيام ويصيرها في يوم واحد ولا خلاص أنا قمت بهذا الشيء، هذا غير مقصود الصيام. فالحقيقة أن هذا الإلزام ليس بلازم، لكن هناك صور، هناك صور في الحقيقة يقف الناظر حائرا ما يدري أتدخل في قاعدة التداخل أم لا. ولذلك لا نستطيع أن نرد هذه القاعدة بالكلية ولا نفتح لها المجال بالكلية. نعم في صورة الغسل التي ترجح علي ترجح عندي أنه لا يلزم غسلان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وذكر فضل من جاء إلى يوم الجمعة. وغسل واغتسل في قول بعض العلماء أنه يأتي أهله في هذا اليوم ويغتسل ويغسلهم ويغتسلون بسبب ذلك، قول أو في تفسير للعلماء بهذا، وإن كان هناك يعني معاني أخرى من معنى غسل واغتسل. طيب كان ليش النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه مثل هذا الموضع غسلين وهو قد أتى أهله وسيغتسل للجمعة، واكتفى بقول من غسل واغتسل على هذا التفسير؟ والحقيقة يعني اتفاق الشيء من جنس واحد ومقصود واحد، فالنفس تميل إلى مثل هذا. لكن هل هذا مضطرب؟ هل هذا مضطرب؟ هذا هو الأمر الذي هو موضع يعني نظر وموضع بحث، حتى يعني تهذب هذه القاعدة وتوضع في موضعها. كذلك مثلا من دخل وأراد مثلا أن يصلي تحية المسجد مثلا، فقام وصلى الراتبة النافلة، أجزأ هذا عن تحية المسجد، أجزأ هذا عن تحية المسجد. ليش؟ لأن العلماء يقولون في تحية المسجد القصد منها شغل المحل، شغل المحل بطاعة بصلاح. فالمسجد له احترام، لا تأتي من الخارج وتجلس، تشغل المحل الذي تجلس فيه بصلاة قبل أن تجلس. فلو فرضنا مثلا دخلت ورأيت الجماعة يصلون، لا تروح وحدك هناك تصلي تحية المسجد وتقول لأننا في أثناء صلاة الجماعة سأجلس بين السجدتين وسأجلس للتشهد وأكون جلست بدون تحية من المسجد، لأن المراد من تحية المسجد فقط شغل المحل وإكرام المسجد بهذا، وأنت تفعل ما هو أفضل، دخولك في الجماعة ودخولك في صلاة الفريضة، فهنا يسقط عنك هذا. أيضا كذلك طواف الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الحاج أن يكون آخر عهد لبيت الطواف، وهذا الذي يقول العلماء طواف الوداع. العلماء يقولون الطواف طواف قدوم، طواف العمرة، في طواف الإفاضة، في طواف الوداع، في طواف الوداع. فطواف الوداع لو أن رجلا أخر طواف الإفاضة، لو أن رجلا أخر طواف الإفاضة ثم طاف بالبيت ومشى، أجزاه ذلك عن طواف الوداع، هل في تداخل؟ هل الآن في تداخل أم لا؟ في تداخل. العلماء على هذا أنه يجزئك طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا كان آخر عهد بالبيت الطواف. الشاهد من هذا عن إغلاق الباب أمام هذه القاعدة بالكلية غير صحيح، لا سيما وما فيه من مشقة في هذا الزمان في أمر الحج من الزحام الذي من رآه فإنه يبحث عن أي رخصة من أقوال أهل العلم، يبحث عن أي نقطة من أقوال أهل العلم، إذا رأى الزحام وما فيه من أحوال فساد تزهق الأرواح فيه، فيرى في مثل هذا. وذلك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتكلم على المناسك، تكلم بالحج، قال الزحام هذا له فقه آخر، فقه ثاني للزحام هذا، الزحام هذا يوجب على الناس فقه آخر. قال احنا ايام زمان لما كنا نحج قبل الزحمة هذه كنا نقول الناس كذا اعملوا كذا سووا كذا، اما الان نقول كلاما اخر، وهذا حقا يدل على الفقه في الدين، وهذا يدل على الفقه في الدين. شاهد اغلاق هذا في الحقيقة فيه يعني حرج وفيه عنف، وفتح هذا الباب على ان الانسان يعمل كل شيء في هذا وهذا فايضا كلام ربما يصل بصحبه الى التلاعب والتحايل على الدين، لكن لا بد من ضابط. الضابط الذي بين ايدينا الان ان تساوى العملان، وان تساوى العملان اجتمع. تساوى ايش معنى التساوي؟ تساويان في الجنس، من جنس واحد، الصوره والهيئه. ولو قال اكتفى بالصوره والهيئه لكفى، لان لا صوره وهيئه من جنسين مختلفين، لان اذا جينا الى الصلاه الصوره والهيئه هذا جنس واحد. ولكن هل من الممكن أن يكون شيء في الصلاة وشيء في الصيام وصورته وهيئته وصورتهما وهيئتهما واحدة؟ الجواب لا. إذا لو قلنا بأنه اشترط في ذلك الاتفاق في الصورة، في الصورة الظاهرة، هذا يغنينا عن كلمة الجنس، ثم بعد ذلك أن يكون مقصودهما واحدة، هذا قيد زاده السيوطي. فأنا حتى الآن أرى أن هذه القاعدة بهذين القيدين أما قاعدة فيما يظهر لي منضبطة، لكن الأمر أو الشأن كل شأن في تطبيقها ربما عند التطبيق يحدث هنا اختلاف، يحدث هنا اختلاف وإبداء فروق بين هذا الأمر وذاك، لا تظهر هذه الفروق للإنسان الذي يريد أن يقول بالتداخل. فمثل ما مر بنا الإلزام، إلزام من قال بالتداخل مسألة الصيام، وهذا فرق واضح بين هذا وبين ذا. فالشاهد هذه قاعدة على ما قلنا الآن يعمل بها، لكن يحافظ على ضوابطها وقيودها حتى لا يقع الإنسان في يعني غير مقصود الشريعة. نعم، البيت الذي بعده. قال رحمه الله في البيت الثالث والأربعين: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال في الشرح: هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن لا يباع ولا يهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن، وكذلك الموقوف لا يباع ولا يهب ولا يرهن لانشغاله بالوقت، وكذلك الأجير الخاص وهو من استأجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. قول الناظم رحمه الله: وكل مشغول لا يشغل، كل مشغول بحق، كل شيء شغل بحق فلا يشغل بعد ذلك في غير، فلا يشغل بعد ذلك في غير. وكل مشغول، المشغول ضد الفارغ، المشغول ضد الفارغ، لا يشغل بحق آخر حتى يفرغ من الحق الأول. هذا معنى لا يشغل بحق آخر حتى يفرغ من الحق الأول. مثاله المرهون، المرهون مأخوذ من الرهن، والرهن كما يقول العلماء هو توثيق دين بعين. أنا علي لك دين، فانت قل لي وثق لي هذا الدين حتى أتأكد أنك إذا جاء الوقت أو الأجل المسمى بيننا أنك تدفع هذا الدين الذي عندك، فأعطيك عينا، قد أعطيك دارا، قد أعطيك أرضا، قد أعطيك سيارة، قد أعطيك بعيرا، لكن بشرط أن يكون هذا العين أو أن تكون هذه العين تقوم يعني بقيمة الدين لا تقل عن ذلك، إن زادت ولا لا تقل. لأن إذا كان علي مثلا لك مثلا 100,000 وأنا أرهن عندك شيئا 20,000، إذا ما وثقت أنت بقية الدين. وإحنا نقول بالدين هو توثيق دين العين. قد يقول واحد ليش بعين؟ ممكن يوثقه بنقد يعطيه فلوس، فإذا كان أعطيه فلوس ليش ما يسدد عليه؟ يسدد إذن الذي عليه ليش يروح يعطي له مالا؟ فهو توثيق دين بعين أو إيداع شيء عند صاحب الدين حتى يأتي الأجل ليضمن إرجاع حقه إليه، ليضمن الدين أن حقه يرجع إليه لا تنقله ولا يعني تجحده إلى غير ذلك. قال مثاله المرهون والمسدل. المسدل مأخوذ من ابن السبيل، الشيء الذي في السبيل مأخوذ من السبيل، المسدل مأخوذ من السبيل، والمراد به هنا سبيل الله، وهذا هو الوقت. فالإنسان يسدل الشيء أن يوقفه، فيسدل الثمرة ويحبس الأرض. مثلا أنت تعطي قطعة أرض وقفة، هذه قطعة الأرض تحبس، لا تباع، لا توهب، لا تشترى، لا يتصرف فيها، ثمرتها التي تأتي هذه تنفق في أبواب الخير، هذا تسبيل الثمرة، يعني تجعل ثمرتها في سبيل الله. وأما الأصل يحدث يبقى وقفا فلا يتصرف فيه ببيع أو بشراء أو نحو ذلك. فيقول هنا وكل مشغول لا يشغل مثاله المرهون والمسبل. في الحاشية أو في الشرح لما قال هنا قال وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن. كيف الرهن يرهن؟ كيف الرهن يرهن؟ مثلا تعطيني مثلا قطعة أرض رهنا في الدين الذي علي وعليك دين الرجل آخر، تروح أيضا تعطيني نفس الأرض أو الأرض نفسها التي عندي وترهنها له أيضا، في هذه الحالة أنت شغلت المشغول، أنت شغلت المشغول، هذا مرهون، مرهون لي أنا لأضمن حقي به، فأتى أيضا ترهنه لغيري، إذن أنت شغلت المشغول. والقاعدة أن المشغول لا يشغل، قاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل. فإذا شغل المشغول فما هو الصحيح وما هو الباطل؟ الباطل العقد الثاني، لأن العقد الثاني لما جاء ما وافق المحل، ما ولد محلا له. كذلك أيضا المرأة المتزوجة مشغولة أو غير مشغولة؟ هل تزوج المتزوجة؟ لأنها مشغولة بزوج، تزوجها وهي مشغولة بزوج، هذا لا يجوز، العقد الثاني باطل والأول هو الصحيح. وهكذا إذا تعاقد رجلان على مسألة خرج شبل المحل، قام أحدهما وتعاقد على هذه المسألة مع رجل آخر، المشغول لا يشغل. فقوله هنا كالرهن لا يباع، معروف لا يباع الرهن ولا يهب، صحيح ولا يرهن، هذا هو المعنى المقصود. لكن بعض العلماء وهو قول للشافعي رحمه الله قديم يجوز رهن الرهن بشرط أن تكون قيمة الرهن أكبر من قيمة الدين. يعني مثلا أنا علي لك 100,000 ورهنت عندك شيئا ب200,000، رهنت عندك بيتك، هذا البيت قيمته 100,000، فأنا علي 100,000 الرجل آخر، فأريد أن أرهن هذا الرهن، أعني الفضل والزيادة على بينك في هذه العين المرهونة للرجل آخر، كان في قول لمن الشافعي بجواز هذا، لكن يذكرون انه لم يقل بهذا في الجديد لان الدين ثابت والقيم تختلف. يعني مثلا هذه الضارب مائة ألف جيد، انا علي مثلا مائة ألف رهنت شيئا بمائتين، فيقول هذا المائتين قيمة اعتبارية، ممكن ناس يصنع وقاس ترخص اسعار الدور والبيوت فما تجيب حتى المائتين، ما تجيب المائة في هذه الحالة. واما الدين هو ثابت ما يرخص، فلما كان الدين ثابتا والقيم متفاوتة ومتغيرة قالوا لا يرهن المرهون وان كان اكثر قيمة من الدين لاحتمال الحالات التي تحصل من الغلاء والرخص الى غير ذلك. هذا قول المرهون لا يشغل. فيقول هنا وذلك الرهن لا يباع ولا يهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن او يأذن الرهن، فاذا اذن الرهن نعم، لان هذا حقي الرهن لي وشيء استوثق به لنفسي، فاذا رايت اني لا استوثق وان تاخذ الرهن الذي عندي الى رجل اخر فلا باس. لكن يهمنا هنا ايضا ان نذكر شيئا اعتاده الناس لامر الرهن وهو مخالف للشريعه وصوره من صور الربا. رجل عليه دين وهذا موجود بكثره في مناطق صبوة وربما حضرموت أيضا مناطق كثيرة في الحقيقة، تأتيني أسئلة كثيرة من تلك الجهات على هذا المعنى. رجل عنده لك ألف مثلا أو مائة ألف، عنده لك مائة ألف فرهن عندك بيتا، فيقوم المرهون له يستعمل هذا البيت يسكنه ويستعمله إلى أن يسدد هذا الرجل الدين او يعطيه ارضا فيزرع هذا المرهون له او القابض للرهن يزرع هذه الارض ولا يعطي لصاحبها شيئا، او يسكن هذه الدار ولا يعطي له ايجارا، يستعمل هذا الرهن الى ان يسدد له ذاك الرجل. هذا قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا. والصحابة رضي الله عنهم يقولون قرض جر نفعا فهو ربا. ايش الصحيح في هذا؟ الصحيح في زرع الارض يكون بمثابة الشريك، يكون بمثابة الشريك، ياخذ نصيب عمله ويرد لصاحب الارض نصيبه الذي يعطى، وهذا يختلف من جهة لاخرى حد متعارف عليه بين الناس. كذلك ان سكن الدار يعطي للرجل الايجار المتعارف عليه في الجهة والمكان والزمان إيجار المثل، وعلى ذلك يبقى في الدار، الدار يعني حق له لكن الانتفاع شيء آخر. يقول قائل هل هذا دائما في كل ما يرهن؟ لكن لو رهنت عندك بعيرا، لو رهنت عندك بعيرا معنى ذلك انك لا تركب ظهره، لو رهنت عندك ناقة معنى ذلك انك لا تجر، لا تجرها لا تحلبها؟ الجواب لا، هذه تختلف. الرهن اذا كان يحتاج الى مبنى ويحتاج الى نفقه فالمرهون عنده ينتفع بالرهن بظهره وبالحلاب وغير ذلك في مقابل المؤنة، لانك ما تعطيني شيئا انا انفق عليه، تعطيني بعيرا، البعير انا لو انفقته وما اطعمته ولا افقيته ايش يحصل؟ اللي يحصل البعير يموت. طيب من اي ان البعير لا يموت ايش افعل؟ اعلف له واتي له بالطعام الى غير ذلك. طيب انت ما شاء الله انت مستفيد، ترهن عند اي شيء وانا اربي لك، وبعدين انا افعل لك شيء اكثر من الدين الذي لي انا، بعدين لما اجيب لك انت شيئا اكون انا عملت لك قطيعا من الابل، جيب لي انت ناقه انا اعمل لك منها قطيعا واديا من الابل في مقابل كان عندك 100,000، جيب لي 100,000 وتاخذ لك وادي من الابل. هذا غير صحيح. إنما إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة فينتفع المرهون عنده بهذا الرهن في مقابل مؤنته، في مقابل مؤنته. أما الأرض هل هي تحتاج إلى مؤنة؟ الأرض الموجودة هذه الأرض مطروحة، تيجي ظهرك هذه الأرض فوق راسك هذه الأرض، السيارة وقف عندك سيارة وقفها، وقفها في جراج وقفها، البيت لا يحتاج إلى مؤنة. الشيء الذي لا يحتاج إلى مؤنة فأنت لا تنتفع به إلا كالأجنبي كالأجنبي. الشيء الذي يحتاج إلى مؤنة أن تأخذ. الحقيقة هذه من المسائل الموجودة عند كثير من الناس، وأنا قد ذكرتها من قبل في سلسلة الفتاوى الشرعية بسبب يعني اشتهارها في بعض الجهات. قال هنا: وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن من شغال بالوقت، وكذلك الأجير الخاص وهو من استأجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. هذا الزمان هو حق للمؤجر. ما تجي انت تقول مثلا انا في اليوم هذا اخرج يعني اليوم واحد بعدة ايام واكون اجيرا عند جماعة من الناس، تقول ماذا اجر ماذا اجر؟ طيب انا اعطيتك اجرة، ما هو انك انت تجي مثلا يعني ترويني شكلك وتروح لواحد ثاني وهكذا، اعطيتك اجرة على وقت معين تعمل اعمال معينة، فهذا لابد ان يشغل هذا الوقت كله. فان جاء رجل وقال انا هذا اجيري، فقلت انت لا هذا اجيري، ايش نفعل؟ ايش نفعل في مثل هذا؟ الحاكم ايش يفعل؟ الحاكم في مثل هذا ينظر من الذي اجر اولا، فالذي اجر اولا عقد له، عقد اجاره له، والثاني عقده لم يوافق المحل فهو الذي يهمل، لانه وافق عينا مشغوله لا تشغل، وافق عين مشغوله لا تشغل. قال: والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق. هذا قيد يا اخوان، كل مشغول بحق ما يشغل بباطل، لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله تعالى أعلم. وإلى هنا، وإن شاء الله بقي لنا درس في الغد إن شاء الله، وننتهي بذلك من القواعد الفقهية أو من منظومة سعد رحمه الله. نعم. إيش؟ المشغول لو شغل هل ذكرنا كل ما واضح لك؟ ها؟ نعم، ما يظهر لي إلا ما ذكرته. نعم. هل ليش؟ تكون شريك. لا، ما هو في مثل هذه الحالة الأرض منسوقة لك، أما الأرض منسوقة عندك ومن الممكن أن ينتفع بها حتى ذاك، يجيب لها الشريك ويأخذ حقه منها. إذا كان أرضه ستخرب يجي يصلحه، لكن أنت فقط تمسكها. أنا فقط أن أي بيع أو أي وهب أو وقف أو أي شيء في زمن الراهن باطل، لكن أنا صاحب الأرض. لو رأيت هذه الأرض مثلا في يعني في مدارج السيل ويأتي السيل يأخذها، فأنا من حقي آجي أعمل لها العروم وأمكنها ويعني من أجل السيل لا يأخذها. ما تقول للأرض مرهونة لا تنزلها، أنا أعطيتك الأرض لتحفظ بينك، ما أعطيتك الأرض من أجل ما يخليها للسيل يجي يسلها. وإذا قام هذا الرجل وفعل فيها شيئا يأخذ أجرته في مقابل هذا. تفضل. البيت الرابع والأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية في البيت الرابع والأربعين: ومن يؤدي ما فيه واجبا له الرجوع إن نوى طالبا. قال في الشرح: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل على المضمون عنه والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء. وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية فالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. قول الناظم رحمة الله عليه: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يتكلم في هذا البيت عن حال المسلمين مع بعضهم البعض، ومن يؤدي عن أخيه أي أخيه المسلم